فقال أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. رواه مسلم، وهذا الضار أنه حديث آخر خلاف حديث أبي الأول. وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فرجعت فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. والمراد بالسبعة الأحرف السبعة الأوجه، أي يجوز أن يقرأ بكل وجه منه، وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة منه تقرأ على سبعة أوجه. هذا بعض الناس يظن، هذا غير صحيح أبدا، ما هو موجود هذا، ولا وبعض العلماء ينفي أن يقوله أحد من العلماء، ما في أحد من العلماء يقول أن الكلمة تقرأ على سبعة أوجه، بل المراد غاية ما انتهى إليه عدد القرآن في الكلمة الواحدة إلى سبعة، وهذا مجمع عليه. انظر الفتح. أما المراد بالأحرف ففي هذا عدة أقوال. الأول أنها سبعة في المعاني، في الوعد والوعيد والمحكم والمتشابه والحلال والحرام والقصص والأمثال والأمر والنهي، واختلف أصحاب هذا القول في تعيين السبعة، وهذا القول غير صحيح كما سيأتي. الثاني أنها أداء التلاوة وكيفية النطق بكلماتها من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق وإمالة ومد، وهذا الخلاف إنما هو بين القراءات السبع. وهذا القول أيضا غير صحيح. الثالث أنها ألفاظ الحروف. الرابع أنها سبع لغات العرب، يمنها ومعدها وهي أفصح اللغات وأعلاها، وهي لغة قريش. الخامس أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضبطها عنه الأمة وأثبتها عثمان والجماعة في المصحف وأخبروا بصحتها، وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواترا. السادس أن الأحرف السبعة كانت أول الأمر خاصة للضرورة لاختلاف لغة العرب ومشقة أخذ جميع الطوائف بلغة، فلما كثر الناس والكتاب ارتفعت الضرورة كانت قراءة واحدة، وهذا القول هو الصواب. هي سبع لغات العرب، لكن هل ارتفعت أو لا زالت باقية؟ محتمل. وهذا القول هو الصواب أنها لغات من لغات العرب كانت ضرورة، فلما زالت الضرورة إليها كتب المصحف بحرف واحد منها، وعلى هذا إجماع الصحابة فمن بعدهم، فلم ينكر أحد فيما نعلم كتابة القرآن بحرف واحد من السبعة. أما القول بأن سبعة معان مختلفة كالأحكام والأمثال والقصص فخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز القراءة بكل حرف واحد منها، وقد تقرر إجماع المسلمين أنه يحرم إبدال آية أمثال بآية أحكام وغيرها. وقد ذكر السيوطي في الإتقان 29 قولا في تعيين الأحرف السبعة، والراجح فيها ما تقدم. الصواب أنها سبع لغات من لغات العرب، لكن يحتاج إلى نظر أنها كلها رفعت وبقيت وبقي حرف واحد كما يرجحه الشيخ هنا. والله أعلم، انظر شرح النووي على مسلم والفتح: الحكمة من نزول القرآن على 7 أحرف. الأدلة المتقدمة واضحة أن الحكمة من إنزال القرآن على 7 أحرف هو التخفيف والتسهيل على الأمة، وهذا واضح في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. لما قال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. في الرواية الأولى: هون على أمتي. وانظر شرح النووي ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه 7 الأحرف. عندك شيء فيها يا عبد الرحمن؟ ها؟ ضروري تجمع علينا كلام شيخ الإسلام. طيب، كلام شيخ الإسلام في هذا: إلهنا بارك الله فيك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.